بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن في كتاب الرهن، فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمن المرتهن ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. نحن الآن في باب الرهن، والرهن مأخوذ أو الأشياء اللي تثبت فيها الحقوق على ثلاثة: إما بالشهادة، وإما بالرهن، وإما بضمان. فثبوت الحق بالشهادة لخوف أن يجحد هذا الشخص، وأما ثبوتها بالرهن والضمان فلخوف الإفلاس. فهو لغة الثبوت، الرهن لغة الثبوت والدوام للحالة، فتقول الحالة الراهنة. وهو في الاصطلاح جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. فعند تعذر وفائه فإنه يستوفى من ثمنها لقضاء ذلك الدين. وهذا ليس من تمام التعريف، وإنما بيان الفائدة من الرهن، وإن كان بعضهم قد قال هو من تمامه ليخرج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف والمغصوب. وللرهن أركان: مرهون ومرهون به وراهن ومرتهن وصيغة. وشروط المرهون أن يكون عينا، لابد أن تكون عين ولو موصوفا بالذمة، فلا يصح رهن الدين، لأن الدين قبل أن يقبض غير موثوق به، وبعد قبضه ليس بدين، وليس له أن يرهن منفعة دار، لأن المنفعة تتلف فلا يحصل منها الاستيفاء. وشرط المرهون أو شرط المرهون به على شرط المرهون أن يكون عينا وأن يكون ما يصح بيعه، أن يكون مما يصح بيعه، يعني لا يصح بيع الوقف مثلا ولا أم الولد لأننا لا نستطيع أن نستفيد الحق بعد ذلك ببيعه لأنه لا يباع. وأما شروط المرهون به فأول شيء كونه دينا، وهذا الشرط ليخرج ما كان مغصوبا أو عارية، وكونه معلوما للعاقدين فلا يصح الرهن بالمجهول. إذن الأول كونه دينا، والثاني كونه معلوما للعاقدين قدرا وصفة، وكذلك كونه ثابت فلا يصح ما سيكون وسيثبت كنفقة الزوجة في الغد الأسبوع القادم والشهر الجاي، وكونه لازما أو آيلا للزوم فلا يصح بمال الكتابة وجعل الجعالة، لا طبعا قبل الفراق في جعل الجعالة، لأن المكاتب له أن يعجز نفسه متى ما يريد، وكذا الجعالة لا للعامل أو لصاحب الجعل له أن يفسخ في أي وقت فيسقط الجعل، لكن ما إذا يقول للزوم كالثمن في مدة الخيار فيجوز لأنه آيل للزوم. وشرط الراهن الاختيار وكونه أهلا للتبرع، فلو كان مكرها فلا يصح، فلا يصح رهنه وارتهانه. وليس للولي أيضا أن يرهن مال المحجور عنده ولا يرتهن له إلا إذا حصلت غبطة أو ضرورة. وأما الصيغة فهي شروط صيغة البيع كما مر معكم، فيجري فيها ما يجري في البيع. فلو أنه شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن مثلا المرتهن به، أو شرط فيه مصلحة له كالإشهاد به كما مر معكم في البيع، أو ما لا غرض فيه كان يأكل المرهون كذا صح، وهذا الأخير لاغي. وصورة الرهن أن يكون لزيد على عمرو 100 ريال دينا لازما ثابتا، فيقول عمرو لزيد رهنتك داري ب100 ريال بال100 ريال الذي لك علي، فيقول زيد قبلت. والقاضي إذا حضر لديه ليكتب ما في أو الصيغة بين الراهن المرتهن، يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد رهن عمرو وزيدا داره التي في ملكه. وتحت يده بمئة ريال التي له عليه. ثم بعد ذلك يحدد المرهون، فيحد الدار من الجهة الشرقية يحدها كذا، ومن الغربية يحدها كذا، ومن الشمالية يحدها كذا، ومن الغربية يحدها كذا، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها أو تفريغها من موانع الصحة، القبض بإذن الراهن قبضا صحيحا بعد النظر والمعرفة التامة ووجود المعاقدة بالإيجاب والقبول إلى آخره. ثم يذكر بعد ذلك الشهود والكاتب ويؤرخ وينهيها. لكن لو أن الراهن أراد أن يأخذها من المرتهن، يكتب القاضي ثم بعد ذلك استعار الراهن من المرتهن الرهن المذكور لينتفع به مع بقائه على حكم الران، استعارة صحيحة شرعية من غير فسخ ولا إقالة، وصار بيد الراهن مقبوضا لذلك. وإذا كان المرهون بيد المرتهن، يكتب واعترف المرتهن المذكور أن العين المرهونة باقية تحت يده وعليه إحضارها عند أداء الدين، ثم يذكر الشهود ويؤرخ هذه الوثيقة ويختم ويعطيها الراهن والمرتهن. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. قلنا أن الرهن اللزوم والثبوت، وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة، وثبتت مشروعية ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة. فهذا دليل جوازه من الكتاب. ولما كان يوهم أن الرهن لا يكون إلا في السفر، فقد دل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على 30 صاع من شعير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا لا إشكال فيه. لماذا كل ما جاز بيعه؟ لأننا كما في التعريف احنا عرفنا أنه جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها، يعني سنضطر إلى بيع هذه العين إذا لم يوفي الراهن بما وعد من أنه سيأتي بالدين تاريخ كذا وجعل هذا العين رهن، أو أنه مات وتوفي فإننا سنبيع هذه العين لنستوفي الحق. ومن تعريفنا لأركانه وشروطه شروط الراهن وشروط المرتهن وشروط المرهون فيه المرهون به يتبين لنا هذه الأمور التي تكلم فيها المؤلف. والرهن كما مر معنا عقد جائز قبل القبض، لازم بعد القبض. أمس أو أول أمس تكلمنا عن العقود اللازمة والعقود الجائزة، وأنه يكون بعد القبض لازم، بعد القبض يكون لازما من جهة الراهن لا المرتهن، المرتهن من حقه أن يعيده. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه بالديون، أي شرط المرهون كونه أمرهم به كونه دينا، يعني لا يصح أن يرهن بعين كان تكون مغصوبة مثلا أو عارية أو أو حتى لو كانت غير مضمونة، هذه الأولى مضمونة حتى وإن كانت غير مضمونة كما في القراض مثلا أو الوديعة، قال في الديون إذا استقر، إذا استقر ثبوتها، يعني في الديون إذا استقر هذا الدين ثبوتها في الذمة. يعني لا يصلح أن يرهن الآن بالأشياء بالعين وإنما بالديون، وما يفعله كثير من المكاتب، المكتبة تستعير كتاب ويقول لك ضع رهن 100 ريال 200 ريال كذا مبلغ شيء لابد من الرهن، هذا لا يصح عند الشافعية وإن كان قد جوزه القفال من فقهاء الشافعية. القفال رحمه الله تعالى جوز ذلك، أما غير فقهاء الشافعية فإنهم أو بقية فقهاء الشافعية لم يجوزوه، فلا بد أن يكون بدين وليس بعين. قال وكل ما جاز بيعه جاز له في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع يعني قبل أن يقبضه المرتهن له أن يرجع، ولذلك قال ما لم يقبضه، أما إذا قبضه المرتهن خلاص لازم من جهته الآن ما يستطيع أن يأخذها من المرتهن بالقوة أبدا إلا إذا رضي المرتهن، ولذلك قال وللراهن وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن. إذا تلف الرهن عند المرتهن فإنه لا يضمنه إذا لم يقصر، لا يضمنه لا بالمثل ولا بالقيمة إذا تلفه بغير تقصير ولا تعدي، أما إذا تعدى بأن فرط أو أفرط فإنه يضمنه لأنه خرج من كونه أمانة بيده إلى كونه مضمون. لكن لو أنه تلف هل يسقط من تلفه شيء من الدين؟ لا، ولذلك يصدق بعد ذلك المرتهن بأنه تلف بغير تقصير فيحلف يمين أنه تلف بغير تقصير، لكن لو أنه قال لا رددته ورجعته إليك فلا يصدق، لا يصدق لأنه شيء بيده لازم فلا بد أن يشهد على إرجاعه. فالدين أو الرهن محبوس عند المرتهن ولو بقي من الدين ريال واحد، 100 ريال كان عليه أو 1000 ريال ودفع جميع المبلغ وبقي ريال أو ريالين أو ثلاثة فإن هذا الرهن كله محبوس به، ولذلك قال وإذا قضى بعض الحق، يعني أدى دفع كان عليه 1000 ريال فدفع 99 أو 999 بعض الحق، أي يعني الحق الذي تعلق به الرهن لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي، يعني لا ينفك بل يبقى مرهون به حتى يقضي جميعه، يعني حتى يدفع جميع المال لأنه يتعلق بالكل، بل يتعلق بكل جزء من الدين، قالوا كرقبة المكاتب، وينفك أيضا بفسخ المرتهن، إذا المرتهن نفسه فسخ فإنه ينفك ولو بدون إذن الراهن، لأن الحق له وهو جائز من حقه، جائز في حقه. وكذلك بالإبراء، إذا أبرأه من الدين فإنه ينفك مباشرة. أيوة، حتى يقبضوا جميعا. الآن باب الحجر. الحجر لغة المنع، والحجر على أنواع كثيرة، فالحجر لغة المنع والحبس، واصطلاحا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. فيحجر على الصغير في غير العبادات من المميز، فلا تصح عقوده، ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي نكاحا ولا غيره. أما عبادة المميز فتصح، وقالوا أيضا تصح تصرفاته في الدخول إلى الدار بإيصال هدية من بالغ عاقل، بشرط أن لا يكون مجرد في كذب. ثم له تمليك المباحات وإزالة المنكرات، ويجوز توكيله كما قال الفقهاء في تفريق الزكاة ونحوها، بشرط أن يعين له المدفوع إليه. وكذلك الحجر على المجنون بجميع الأشياء من العبادة والمعاملة والولاية، والحجر على الصبي والمجنون لأجل مالهما، وما شرع الحجر إلا لمصلحة المحجور عليه. وقد يشرع لمصلحة غيره، وتحته أفراد تكاد تكون لا تحصى، ذكر بعضهم أنها تصل إلى أكثر من 70 فرد، بل قال بعضهم أنها لا تنحصر. منها الحجر على الراهن كما مر معنا في المرهون لحق المرتهن، والحجر على الرقيق في المعاملات لحق السيد، والحج على الصبي كما مر معنا لأجل ماله، والحج على المفلس لحق الغرماء، والمفلس هو من زادت ديونه الحالة اللازمة لآدمي على ماله، فلا حجر بالمؤجل ولا حجر بدين غير لازم، ولا حجر في حق الله تعالى من زكاة وكفارة، ولا حجر إذا كان ماله يساوي الديون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون. الصبي قلنا لأجل ماله، والمجنون كذلك، والسفيه الراجح والله أعلم أنه من أنفق ماله في المحرمات، وإن كان بعض مشايخنا يرى أنه من بذر حتى في المباحات، لكن هذا والله أعلم غير صحيح. في المباح له أن يرفه نفسه ويحدث بنعمة الله تعالى، والخير ليس فيه سرف، فلا سرف في الخير ولا خير في السرف. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كريمة لا يبقى بيدها شيء، وكان ابن أختها شديد بن الزبير، فلما رأى من حالها وأنها لا تبقي بيدها شيء قال: لقد هممت أن أحجر عليها. فعلمت بذلك وغضبت غضب، علمت أن ابن أختها أن ابن الزبير كان يريد أن يحجر عليها، فغضبت منه غضبا شديدا ومنعته من الدخول عليها مطلقا، حتى تحايل عليها بعض الصحابة وأدخلوه عليها بعد فترة، وكانت قد حلفت يمين أنه ما يدخل عليها، ثم بعد ذلك كفرت عن يمينها بأن اعتقد أكثر من 40 رقبة. ومع ذلك كانت أيضا غضبان وزعلان لكونها لماذا حنثت. قال: والحج على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذل لماله، يعني مبذل يحرق ماله يلعب في الحرام بالقمار، والمفلس الذي ارتكبته الديون. المفلس أخذ من زيد، أخذ من أحمد الشافعي 1000، ومن ابن محمد 1000، ومن أيمن 1000، ومن منال 1000، ومن هاجر 1000، ومن عبد العزيز 1000، أو من عبد العزيز أخذ 5000، ومن هاجر 10000، ومن منال 20000، ومن أيمن 30 كذا. ثم بعد ذلك أراد أن يتاجر فأفلس، راحت الأموال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن عبد العزيز وهاجر ومنال وأيمن ومحمد وفلان، هؤلاء خصوم، هؤلاء خصوم لزيد. كم بقي، كم عنده من الأموال زيد؟ قالوا: عنده عمارة في جدة، وسيارة في الرياض، وشقة في تونس، وأرضية في فلسطين، وجمال وحاجات في مكان كذا مكان. طيب كم تساوي؟ قالوا: كم عليه من الديون؟ قالوا: عليه من الديون 1,000,000 ريال. مليون ريال عليه من الديون، ممتاز. كم عيون أمواله، كم تساوي؟ قالوا: عيون أمواله كلها تساوي 500,000 أو 600 أو 700 أو 800، المهم أقل من المليون. إذا كانت أكثر من مليون فلا حجر، إذا كانت مليون تماما فلا حجر، لأنه ممكن يبيع هوا يتصرف بنفسه ما يحتاج إلى حجر. لكن لو أنها أقل ولو بمبلغ زهيد، فللخصوم أن يرفعوا القضية للقاضي أن أمواله ستنتهي، وأننا الآن نستطيع أن نستوفي ولو بعض حقنا، فنرجو منك يا قاضي أن تحجر عليه. فيأمر بالحجر عليه مباشرة. ثم بعد ذلك، بعد الحجر، ينظر كم وجدنا. لا، هذا ما هو حق الأقارب الله يهديك، هذا الآن من حق ذاته. ترجعنا إلى الأقارب، الأقارب هذا في الصبي والرقيق، الرقيق بالسيد، وهذا من الشرع مباشرة ما يحتاج إلى قاضي. السي العبد محجور عليه شرعا، والعبد والرقيق محجور عليه شرعا، هذا حق السيد، ذاك الحق لنفسه ما يحتاج. فإذا بلغ خلاص يباشر حقهم مباشرة ما يحتاج إلى قاضي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستوا منهم رشدا فارفعوا إلينا أموالهم، يعني هذه نص لأنه محجور عليه وليس له حق أن يتصرف بماله حتى يبلغ النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، ما يكفي أننا قد أنه قد بلغ النكاح، ممكن يكون بلغ النكاح لكن لا يزال فاسق أو لا يزال مبذر أو لا يزال لا يستطيع أن يهتدي إلى المال، فلا يعطى حتى يختبر ويتبين أنه له الحق أن يأخذ حقه الآن. كم الديون؟ قال مليون. كم المبلغ الذي وجدتموه من عيون؟ قالوا عيون أمواله تؤدي إلى 500,000. الله، النص. إذن عبد العزيز الفنلندي كم له؟ قال لي 10,000 ريال. قل يعطوه 5,000. هاجر كم لك؟ قالت لي 20,000 ريال. نقول يعطوها 10,000. منال كم لك؟ قالت لي 30,000. نقول يعطوها 15. زيد، هند، بكر، عامر، كل واحد يعطى النص النص النص. جاءت زوجته قالت وأني ادخلوني معكم. ايش معك؟ قالت أني لي مهر 100,000 أو 50,000 أو 40,000 أو 10,000. يقول يعطوها 50,000، يعطوها النص. لها 40,000 يعطوها 20، لها 10,000 ريال يعطوها 5,000، وهكذا فتزاحم الغرماء. إذن هذا هو الحجر على المفلس. والحجر على المفلس أو على على على السفيه أن يبدر بماله بعد رشده، فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف من ماله أو في ماله. فإذا أرادوا أن يكتبوا ذلك في في في عند القاضي، يأتي القاضي ويكتب ورقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقد حجر القاضي فلان ابن فلان الفلاني على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد حاجرا صحيحا شرعيا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أن عمرا أو بكر أو خالد المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له مسرف فيه يستعمله في الحرام وفي بيعه وابتياعه مستحق لضرب الحجر ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله ويثبت رشده ويظهر صلاحه، و حكم بعد ذلك بسفهه حكما شرعيا ونهاه عن المعاملات وأبطل فعله في جميع التصرفات وفرض له في ماله نفقته ونفقة من يلزمه نفقته، ثم يؤرخ هذه الوثيقة ويشهد ويختم عليها. أما المفلس فيكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقد حجر القاضي فلان ابن فلان الفلاني على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد حاجرا صحيحا شرعيا ومنعه من التصرفات في ماله الحاصل الموجود يومئذ والحادث بعده منعا تاما بحكم كما ثبت عليه من الدين الشرعي الواجب الثابت في ذمته لمستحقه زيد وعمر وبكر وخالد الزائد على قدر ما بيده ومبلغ الدين الشرعي الذي عليه 100 ريال أو 200 ريال أو 1,000 ريال أو 1,000,000 ريال أو 10,000,000 ريال لزيد وبكر وعمر المذكورين ثابتة شرعا عند القاضي فلان ابن فلان الفلاني، وحكم بفلسه حكما شرعيا وفرض له يعني القاضي وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، وهم زوجته فلانا وابنه الصغير فلان وابنه المجنون فلان وفلان وفلان، وذلك كل يوم 50 ريال أو 10 ريال أو 20 ريال إلى حين الفراغ من دفع ما يتحصل إلى الخصوم، ثم يشهد على ذلك ويؤرخ ويتوقع ويختم عليه، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفي والمبذل لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث. المريض لحق الورثة لأنه وهو بخير كان يستطيع أن يتصرف بماله كله، لكن عند الموت اعطوا زيد عمارة واعطوا بكر عمارتين وحلقة المذهب الشافعي اعطوها أرضية، مساكين حلقة المذهب الشافعي والله ما عندهم شيء مساكين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق عليهم من بفضله ومنه وكرمه وأن يكونوا أغنياء ولا يحتاجون إلى أحد وأن لا يحوجهم إلى أحد من خلقه. قال المريض هذا لما كان صحيح كان يجوز له أن يتصرف بماله، لكن لما وصل إلى المرض ليس له أن يتصرف إلا بالثلث. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم، يعني ليس لك أن تتصرف إلا بهذا الثلث فقط، ففيما زاد على الثلث لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بإذن الورثة، ولذلك يحجر عليه ما زاد على الثلث. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة ممنوع من التصرف بحق سيده، وإذا تصرف أو شيء وتعامل الناس معه فيتبع في ذمته لا في رقبته. وفرق بين أن يتبع في ذمته ورقبته، قلنا في رقبته فيباع بها، وقلنا في ذمته فإنه يتبع إذا عتق. وتصرف الصبي والمجنون والسفي غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. القاضي حكم عليه بمنع التصرف في هذه الأعيان، لا يستطيع أن يبيع الأرضية الفلانية في مكة، ولا السيارة الفلانية في الرياض، ولا العمارة في جدة، ولا الشقة اللي في فلان كذا، ما يستطيع. لكن لو أنه فكر واتصل بالأخ أحمد الشافعي وقال له يا أخي أنا والله حجروا علي، وأنا الآن ما عندي أموال، وأنا كذا، إيش رأيك تسلفني 1,000,000 ريال، إيش رأيك تسلفني 1,000 ريال أو 2,000 ريال، عندي مشروع هكذا بسيط ممكن أتعامل فيه أو تاجر أو كذا أو شيء، هل يستطيع القاضي؟ لا، لا يستطيع القاضي أن يمنعه إذا تصرف بالذمة، يعني استدان ليس لعين أمواله، عين أمواله ما يستطيع تصرف فيها أصلا. لو أراد أن يبيع الشقة أو العمارة أو الأرضية ما يصح، لأن القاضي قد حجر عليه وقد بين للعالم أنهم لا يجوز لهم أن يتصرفوا معه ولا أن يبتاعوا ولا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون عيال ماله، وتصرف المريض فيما زاد على ثلث موقوف على إجازة الورثة. المريض هذا إذا قال عمارة موفن بيك صدقة، وعمارة جنحة طيبة لحلقة المذهب الشافعي، وفندق أوبروي وغيره لكذا، وفندق أنتركونتيننتال لحلقة المذهب الشافعي في مكان كذا، هذا له الحق أن يتصرف إذا وافق البقية الورثة. والورثة ليس لهم أن يوافقوا في حالة حياته، لأن في ناس شطار يأتي يقول للورثة وقع أبوك عمل لي كذا وكذا تعالوا وقعوا، يروح يوقع زيد وعمر وهند وسعاد كلهم يوقعوا، هذا التوقيع ليس لهم أصلا، ما دخلهم. هو الآن مريض قد يتباخر ولا يكون مريض، ويصح هذه كلها الأمور التي تبرع بها تنفذ، وإنما يصح إجازتهم بعد الموت. ولذلك قال المؤلف موقوفة على إجازة الورثة من بعده، يعني من بعد موته، أما في حالة حياته فليس لهم أن يتصرفوا، أولا لأنهم لا يملكوا، الثاني أنهم أيضا قد يوافقوا حرجا من أبيهم وحتى لا يكونوا في مرحلة العقوق، وخلاصة الأمر أنهم لا يملكونها إلا بعد الموت. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، يعني لو أن زيد اعتقه تذهبون إليه بعد ذلك وتقولون له عندك 1,000 ريال أعطنا إياه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعلم الله أن الشديد القوي منعني من مواصلة الدرس، فنسأل الله